يكون مؤنثه فعلا كسكران سكرا، غضبان غضبا، عطشان عطشا. أحسنت. أو ليس له مؤنث. نعم الأحيان لعظيم اللحية. أحسنت بارك الله. فإن كان مؤنثه فعلانة ما حكمه؟ يصرف مثل ندمان ندمانة من المنادمة، سنته شيطان شيطانة. زيد عليه لفظان ايضا، عليان عظيم الإلية، وايضا لفظ اخر ذكره لشمول. طيب احسن. الكلمة التي هي الهمزة الأولى، الهمزة الأولى ثم الهمزة الثانية الأخيرة هذه التي همزة التأنيث أو ألف التأنيث. فصار الوزن إيش بعد الحذف؟ أسعى أشياء على وزن أسعى، وإلا أطلع على وزن أسعلاء لأن الأصل أسعلاء. فصار له ما سمعت من الإعلال بالحذف، حذفت لامه فصار الآن على وزن أسعى. هذا مذهب الكوفيين. وأما مذهب البصريين فيقول الأصل وإيش؟ فعلاء، أشياء أصله فعلاء، فيكون الأصل شيئاء على وزن فعلاء أو فعلاء، واضح. ثم ماذا حصل له عند الوصيل؟ إعلال بالنقل، حصل له إعلال بالنقل، نقلت الهمزة الأولى إلى فاء الكلمة فصار أشياء، فيكون الوزن إيش الآن بعد النقل؟ لفعاء، لأن لام الكلمة نقلت، لام الكلمة نقلت، فيصير الوزن لفعاء، أشياء على وزن لفعاء عند البصريين الآن. وأما الأخبث وأما الكسائي رحمه الله فإنه يرى أن أشياء على وزن أفعال، فتكون هذه الهمزة وألف التأنيث أو الألف الموجودة هنا تكون أصلية وليست بألف التأنيث، هي لام الكلمة وهي أصلية وليست بألف التأنيث، فهو يصرف كأسماء الجمع، يصرف كأسماء الجمع. وكذلك أعداء وكأبناء هذه كلها على وتيرة واحدة حقها الصرف، لكن أشياء منع من الصرف قال إيش؟ شذوذا خرج عن الأصل فيه، أصل فيه أنه يصرف لأن الألف هذه ليست للتأنيث، ألف التأنيث يشرف فيها الزيادة، هذا على وزن أفعال، فإذا ألف التأنيث هذه لام إيش؟ لام الكلمة، أفعال هذه ألف التأنيث لام الكلمة، ما فيه حد ولا فيه نقل عنده، إنما هو وزنه هكذا أفعال، كما تزن أسماء على وزن إيش؟ أفعال، كذلك أيضا أشياء على وزن أفعال، فليس ثم حدث عنده رحمه الله تعالى، فحقه أن يصرف، لكن قال شبهوه بما فيه ألف التأنيث كحمراء، توهموا به هذا وشبهوه به، فقالوا يعني يعامل معاملة حمراء، وإلا حقه الصرف. هذا هو الحاصل مما تقدم أمس، فيكون يعني من عبشة عند السائي رحمه الله تعالى. وهذا هو أقرب الأقوال والله أعلم، لأن فيه بعدا عن التكلف، وأيضا كذلك زد على هذا أن الأصل فيما كان معتل العين، معتل العين مما كان على وزن فعل، أنه يجمع ليش؟ على أفعال، أن الأصل فيما كان معتل العين فيما هو على وزن فعل أنه يجمع على أفعال، كبيت وسيف تقول إيش؟ أبيات وإيش؟ وأتياس، تقول أبيات وأتياس، كذلك شيء هو على وزن فعل حقه أن يجمع على أفعال. فهذا هو الأغرب والله أعلم بعدا عن التكلف. ما هي؟ أي حرف؟ الهمزة، الهمزة الأولى على الزايدة. نعم، أصول ثلاثة التي قبل الألف أصول، أصول ليس فيها زايد. طيب، انتهينا من هذا الحمد لله، هذا هو حاصله بما أخذناه أمس، الذي ما فهم أمس يفهمه اليوم. لأن أصل أفعلاء بخلاف إن هي إلا أسماء. من يعرف إن هي إلا أسماء؟ إن نافية، دائما إذا رأيت بعدها إلا فهي نافية، إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هي؟ إن نافية معنى ما، وهي مبتدأ وإلا لا حصر، وأسماء خبر. قال لأن وزنه أفعال، نعم بخلاف أسماء، فإن وزنه أفعال على ما ترى من مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، أنه ليس كأسماء في الوزن، فأسماء وزنه أفعال، ألف أصلية، وأشياء وزنه أفعلاء الأصل أو أفعاء بعد الحد، فألفه إيش؟ زائدة، ألفه زائدة وليس بأصلية، فهي إذن ألف تأنيث. هذا ربما يشكل على الطالب، يقول لماذا منعتم أشياء وصرفتم أسماء، والوزن في الظاهر إيش؟ شيء واحد في الصورة، شيء واحد، فيقال هذا الكلام الذي ذكر على غير مذهب السائق.

معشر أهل التوحيد معشر كذا إلى آخر، هذا منفرد. لكن الكلام على معشر جاء القوم معشر أي عشرة عشرة، هذا ممنوع من الصرف. قال أي أو جاء في الوزن وزن مثنى وثلاث في العدد وكذا رباع إلى رباع أو إلى أربعة باتفاق، وإنما الخلاف فيما وراء الأربعة. وصحيح أن المسموع إلى عشرة كما نص على ذلك أبو حيان رحمه الله، ونقل عن بعض أئمة اللغة أنه مسموع، ومن أعلم حج على من لم يعلم. أما البخاري رحمه الله في صحيحه فيرى أن العرب توقفت عند إيش؟ عند الأربعة، لم تتجاوز الأربعة. قال رحمه الله كما في تفسير سورة النساء والصحيح أن تجاوز الأربعة إلى العشرة. وذلك خاص بالعدد، نعم خاص هذا الأمر الذي هو مفعل وفعال بالعدد مع الوصفية كما ذكره الناظم. ومنه قوله تعالى ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع. ها يا أبا علي عرف جاعل الملائكة رسلا أم استغرقت عليها لهم رسل؟ نعم ولأجنحة صفة لرسل ما للملائكة، رسلا مفعول مفعلا لا جاعل الملائكة أولي أجنحة رسلا أولي أجنحة، هكذا الآية فيكون أولي مفعول بس صفة لرسل أولي صفة لرسل وأجني أصفني لا مضافا لا صفة ثانية صفة ثانية ستأتي أولي أجنحة أولي مضاف وأجنحة مضاف إليه مثنى صفة صفني أجنحة أحسن صفني أجنحة وبعضهم عربوا بدل من أجنحة لا بد صفني أجنحة على الشاهد هنا صفة هي الأقرب صفة مجرور مجرورة عن جري على مجري أي صفة مجرورة أجنحة مجرورة الآن ومثلا سيكون مجرورة على مجري الفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العدل وإيش والنصفية وصف هذا مثلا وصف لأنه معناه اثنين اثنين وهو وصف لا يستعمل إلا نكرة وصفة أو حالا أو إيش أو خبرا هذه الأنفاض التي ذكرت كما أشرنا إلى هذا تمثيل فالشاهد مثلا الآن هنا ممنوع من الصرف بمانع له من الصرف العدل والوصفية فهو معدول عن اثنين اثنين وهو وصف كما ترى. وأما أولي فهو صفة لرسل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي صفة لي رسل وأولي مضاف وأجنحة مضاف هذا هو. وهذه الألفاظ كما يشرنا الآن لا تعمل إلا صفات أو أحوالا كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع. وما يعرب مثنى حال مثنى هنا حال أي ثلاثين ثلاثين وثلاث ثلاث أربع أربع فانكحوا ما طاب لكم جماعة تريد اثنتين اثنتين فعلت وجماعة تريد ثلاث ثلاث تفعل لا بأس لا حرج عليهم وجماعة تريد تنكح أربع أربع لا بأس بذلك ولا يجوز تجاوز غير هذا. فهذا هو معناه وليس معناه الجمع أنك يكون جائز نفسك اثنين وثلاث كم كم الآن مثلا وثلاث وأربع وربع كم سيكون تسع كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم ابن حزم رحمه الله أخطأ في هذا والشوكاني كذلك أخطأ ثم تراجع أنه لا بأس يجمع بين تسع هذا هو الصحيح. في وضع الغمام برر المسألة بقوة جدا أنه لا بأس عيش لما نحن الجمع لكن تراجع رحمه الله أظن في النيل وفي كذلك السيل الظاهر منع عن بعض مشايخ المذاهب على هذا نعم هذا حرام لا يجوز هذه خصيصة ما تجاوز الأربع خصيصة من المذاهب كله يجوز لأحد المشايخ في خصائصه هذا تعدي ما هو في ايش من ايه مثلا وثلاثة ربع كذا لأجلها ما اعلم من عرض هذا ما اعلم لا بس لكن ما اعلم من قال هذا لكن هنا منصوب ما يطلع مثلا وثلاثة ربع اذا رفعت مثنى وثلاث ورباع هذا شيء ثاني كغير القرآن لما القرآن جاء به النص جاء بالنص أي أولي أجنحة ملائكة جمعات منها أجنحتها اثنتان اثنتان ومنهم من هو على ثلاثة ثلاثة أجنحة ومنهم من هو على أربعة أربعة تختلف الملائكة تختلف في خلقها ولله في خلقه شؤون فجمعت منها منها ما لها جناحان جناحان ومنها ما لها ثلاثة ثلاثة فهذا أحسن ما يفسر به لأن من الأعداد منها ما يضم بعضها إلى بعض يضم بعضها إلى بعض كأعداد الأصول فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فبعض الأعداد يضم بعضها إلى بعض كأعداد الأصول ومن الأعداد ما لا يجوز أن يضم بعضها إلى بعض كالأعداد هذه المعدودة لذلك ما يجوز أن شخص في هذا لا يعلم من زوج تسع هذا ما يكون في الأعداد المعدودة الضم ضم بعضها إلى بعض وإنما يكون في الأعداد الأصول في الأعداد الأصول هي التي يضم بعضها إلى بعض فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ثم ضمها بعض تلك عشرة إيش كاملة هذا يضم وأيضا كذلك الآية الأخرى واعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه إيش أربعين فهذه أعداد أصول لا بأس أن يضم بعضها إلى بعض أما الأعداد المعدولة لا يضم بعضها إلى بعض وإنما يكون المعنى في الآية كما سمعته لأن الخطاب لجماعة فانكحوا ما طاب لكم أي جماعة تريد اثنتين اثنتين لا بأس جماعة تريد ثلاث ثلاث ما في مانع أربع أربع ما في مانع ولا يصلح الضم أن يقول ثلاث اثنتين مع ثلاث كم خمس مع أربع تسع لا بأس أن يضم هذا ويكون الجواز إلى تسع هذا مو صحيح هذا الأعداد لا يضم بعضها إلى بعض إيرانيون قرآنيون كفار كفار هذا الحكم العام وأما أفرادهم فمعلوم عقيدة أهل السنة في هذا لكن الحكم العام هذا هو الذين ينفون السنة تماما هؤلاء زنادقة يرجع المغني إذا الكلام على هذه الآية ومن أجنحة والكلام على مثنى وثلاث ورباع في النساء بشر كلاما طيبا وبعض النحاة يجعل أو بمعنى الواو يجعل الواو بمعنى أو أنكحوا ما طاب لكم للنساء مثنى وثلاث ورباع أي مثنى أو ثلاث أو رباع ليضيف التأخير فيخرج من الحرج هذا وهذا القول لا يقوله إلا قال ابن بشار رحمه الله رجل ضعيف النحو تجد هذا الكلام في المغني كلام جميل جدا عن الآية هذه تفسير جيد لها قال ومنه قوله أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع فائدة قلنا هذه الأعداد ايش يقول نحن قلنا في صدد الكلام أن هذه الأعداد لا تعرف إلا صفات أو أحوالا أو أخبارا أخبار مثل صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مبتدا ومضاع ومثنى خبر ومثنى الثاني توكيد مثنى الثانية توكيد فهذا هو الثالث من الأوجه أنها تعرف أخبارا صلاة الليل مثنى مثنى يكون مثنى الأول هو الخبر وأما مثنى الثاني توكيد في مثنى الأول لأننا قد استفدنا سنتين سنتين من الأول صلاة الليل لو قال صلاة الليل مثنى معلوم المعنى عندنا في لغة العرب أي صلاة الليل تصلى إيش على هذه الكيفية هذا الغالب فيها اثنتين اثنتين ركعتين ركعتين صلى ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين إلى آخر ذلك لأن مثنى يؤدي هذا المعنى كما تقدم معدول من إيش من العدد الأصلي حال كونه مكررا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنه ما أتى بالثاني، نفهم إيش؟ أنه صلى ركعتين ركعتين سنتين سنتين، فيكون مثل الثاني إيش أفاد الآن؟ أفاد ما أفاد الأول، توكيد، يكون توكيدا ولا لا تأكيد، فلم يفد معنى جديدا وإنما أفاد ما أفاده الأول. قال فائدة إطفاء إمالة الأذن. نعم، في البيت الذي ذكر فصي أيا طائي إلى قول السدس. قال فائدة إطفاء إمالة الأذن لاستماع القول والسدس بمهملات الصواب، قول السديد قول السدس كلها بمعنى الصواب، الله يقول قولا سديدا صوابا، وإضافة قول إليه من باب إضافة الموصوف إلى صفته. نعم، إضافة قول إلى قول السدد من باب إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل إلى القول السديد، إلى القول السديد، لكن أضاف الموصوف إلى الصفة، وهذا جائز في اللغة العربية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. هو أيضا العقد إضافة الصفة إلى الموصوف أيضا جائز، لا مانع من ذلك من إضافة الصفة إلى الموصوف. أظن أشرنا إلى هذا في ثلاث سيأتي معنا إن شاء الله في الألفية. قال وإضافة القول إليه من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وأصله القول السديد، وفي نسخة إذ ما رأى هكذا، إذ ما رأى طرفها قط أحد، إذا ما رأى عندما إذ ما رأى، أنت عندك إيش النسخة التي النسخة الصغيرة؟ إذا ولا إذ ما رأى طرفها أحد، من عاصم الأنسان؟ إيش عندك؟ إذ إذ ما رأى طرفها، إذ أحسن إذ، إذ إذا فيها شيء من الاستغراق، إذ ما رأى طرفها قط أحد. طيب قالوا في نسخة إذ ما رأى صرفهما قط أحد، صرفهما إذ ما رأى صرفهما قط أحد، وضمير التثنية لمثنى وثلاث، صرفهما ضمير يعود على أي شيء؟ على مثنى وثلاث. قال وكل جمع بعد ثانيه ألف. مع الإجماع، لكن فيه نظر هذا الكلام، فيه نظر لما سيأتي معنا، ما في إجماع إذا سمي بها ما في إجماع، لكن إذا كانت نكرات فيه إجماع على المنع. طيب نظر هذا الذي هنا عند الإخوة. طيب يا أخوان نظر من أول. قالوا في بعض النسخ إذ ما رأى صرفه نقص أحد، وضمير التثنية لمثنى وثلاث أي في صرفهما، وهو غير سالم أي الذي في هذه النسخة غير سالم من الاعتراف، إذ ما رأى صرفهما قط أحد، هذا الآن العجز الموجود في بعض النسخ غير سالم من الاعتراف، لأن هذا إنما هو الإجماع في حال التنكير، أما في حال التثنية بهما في مثنى وثلاث ورباع، إذا سميت شخصا مثنى أو سميت شخصا ثلاث ففيه خلاف، والصحيح المنع، أما أنه بالإجماع لا، ما فيه إجماع، وظهر عبارة رحمه الله الإجماع سواء كان حال التنكير أو حال التعريف، ما رأى صرفه من قط أحد في حال التنكير وفي حال التعريف، مع أن الخلاف موجود في حال التعريف، إذا سميت شخصا مثنى وثلاث تقول جاء مثنى وجاء ثلاث وجاء ربع، هل يصرف أو يمنع من الصرف؟ في خلاف. وما في النسخة الثانية يشير إلى إيش؟ أنه ما رأى صرفه من قط إيش؟ أحد، إجماع، يشير إلى الإجماع، وهذا مو صحيح، فما في النسخة الثانية ليس رسالة من الاعتراف، والذي في نسختنا هو الأولى والأحسن. تصغي يا صاحي أيا صاحي إلى قول السدد. ما هو صحيح الإطلاقات هذه؟ ما هو صحيح، لأن الخلاف موجود في التسمية، كما سينبه الشارع على هذا. قال وهو غير سالم من الاعتراف، فإن مثنى وثلاث ورباع لو عرفت بأن سمي به من صرفت، لو عرفت

ايش خلفها؟ العلمية. والعدل قالوا باق عندهم. الاخفش من معه قالوا لا، مثنى وثلاث اذا سمي بهما صرفت هذه الاسماء، صرفت لانه زال العدل وزالت الوصفية، فما بقيت الا العلمية، والعلمية ما تكفي وحدها، لانك اذا قلت جاء مثنى وانت تعني شخصا معينا، ليس المعنى جاء اثنين اثنين، فاين العدل؟ اين العدل الموجود؟ زال بالعلمية. وكذلك الوصفية ليست موجودة، كذلك الوصفية ليست موجودة، زالت بايش؟ بالعلمية. فالاخفش ومن معه قالوا مثنى وثلاث اذا سمي بها هذه الالفاظ صرفت لزوال الوصفية ولزوال ايضا ايش؟ العدل. واما العلمية قالوا ما تكفي وحدها، فهناك اعلام كثيرة زيد خالد صالح هذه تصرف، لان العلمية وحدها ما تكفي، فعلى هذا مثنى وثلاث اذا سمي بها صرفت لزوال العلمية ولزوال ايضا العدل. فاذا قلت جاء مثنى لا يؤدي اثنين ايش؟ اثنين، بخلاف ما كان قبله قبل التسمية، اذا قلت جاء القوم مثنى يؤدي معنى اثنين اثنين وهو وصف. فاذا زالت العلمية وزالت الوصفية، وزالت الوصفية وزال العدل، ولا تكفي العلمية وحدها. قولهم قوي جدا، قولهم قوي ما هو بعيد، والشارع يؤيد هذا القول لأنه اقتصر عليه. لا لا ما هو ثاني، لا هذه الألف ما هي ألف ثانية، هذه الظهر من اثنين اثنين النيت والشيء. قال فإن مثنى وثلاث ورباع لو عرفت بأن سمي به من صرفت لما سبق، قلنا مثلا من هذا انصرفت؟ فالأخفش من معه، والجمهور على أي مذهب؟ على المنع، يبقى على المنع، يبقى على المنع، وهذا الذي أيضا ذهب إليه الناظر. فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف، في موطن المواطن سواء كان في موطن التعريف أو موطن التنكير، لا تنصرف هذه الأوزان المتقدمة. لما سبق أن منع صرفها خاص بالتعدد، ويزول هذا التعدد متى؟ إذا حصلت علمية، زال التعدد. جاء مثنى ما هو معنى اثنين ايش؟ اثنين. فإذا منعها خاص بايش؟ التعدد، وهذا لا يكون إلا حال الوصفية والعدل. حال الوصفية والعدل يبقى التعدد. أما بعد العلمية فقولك جاء مثنى لا يفيد جاء اثنين اثنين، وقولك جاء ثلاث لا يفيد جاء ثلاثة ثلاثة حال العلمية. فإذا زالت الوصفية وزال أيضا العدل، فيصرف هذا الاسم في هذه الحالة. هذا ما لما سمعته هو قوي جدا الصراحة، إنه قوي مع أن الجمهور على خلافه. قال وكل جمع بعد ثانيه ألف. قال وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي، وهو خماسي فليس ينصرف. وهكذا إن زاد في المثال لكوا دنانير بلا إشكال. نعم كل جمع خماسي أو سداسي موازن مفاعل أو مفاعيل فإنه يمنع من إيش؟ من الصرف. هذا هو الحاصل على هذا الكلام، أو هذا هو حاصل الكلام على هذين البيتين، أن كل جمع خماسي أو سداسي جاء موازنا لي أو جاء موازنا لإيش؟ لمفاعل أو مفاعيل، أي أنه قبل ألف ثانية حرفان وبعدها إيش؟ حرفان، أو قبلها حرفان وبعدها ثلاثة أوسطها ساكن. فما جاء من الخماسي أو الثلاثي على وزن مفاعل أو مفاعيل فإنه يمنع من الصرف. والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، لا تحتاج إلى علة معنوية، لا إلى علمية ولا إلى وصفية، تمنع الصرف وحدها كعلة ثانية. هذا هو حاصل هذا الكلام. وكل جمع بعد ثانيه ألف. نعم مفاعل مساجد يصرف أو يمنع؟ يمنع من الصرف، لأن بعد ثانيه ألف مساجد يقال لها ألف تخفيف مساجد، وأيضا يكون بعد الألف هذه حرفان أو ثلاثة أحرف بعد هذه الحرفان أو ثلاثة أحرف، فإذا كان على مفاعل كان حرفان، وإذا كان حرفين، وإذا كان بعد مفاعل كان بعد هذه الألف هي ثلاثة أحرف وفصلها ساكن. هذا هو الحاصل، هذا سهل تقدم معكم حاصل ما كان على مفاعل أو مفاعل منع من الحرف بالبيوت التي ذكرت. قال وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو قماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد بالمثال أي بالوزن، وهكذا إن زاد بالمثال نحو دنانير بلا إشكال أيضا يمنع من الصرف إن زاد بالوزن. فقيل في المفاعل مفاعيل بالتاء ياء فإنه يمنع من الصرف، مثل دنانير محاريب تماثيل هذه ممنوعة من الصرف. قال أي وكذا كل جمع على وزن مفاعل كمساجد ودراهم، ولا يشترط أن يكون أوله هيما، هذا لا يشترط الذي يريد كل هذا، ولا يشترط أن يكون أوله ميما أو أوله ميما لأن أول ظرف، ولا يشترط أن يكون أوله ميم لأن المعتبر موافقته، لأن المعتبر موافقته لمفاعل ومفاعيل في الهيئة، لأن المعتبر موافقته لمفاعل ومفاعيل في الهيئة لا في الحروف كما أشار إلى هذا الشارح في التمثيل، كما أشار إلى هذا الشارح في التمثيل. قال إيش في مثال هنا؟ مساجد ودراهم دنانير وإيش ومصابيح، نوع الأمثلة على أن الميم وجود الميم ليست بشرط في الموزون كما هي في الوزن، لا ليست بشرط في الموزون، وجدت أو لم توجد، لأن المعتبر هو الموافقة في الهيئة لا في الحروف، المعتبر موافقة في الهيئة لا في الحروف، دنانير موافق لهيئة مفاعيل. قال أي وكذا كل جمع على وزن مفاعل كمساجد ودراهم أو مفاعيل كدنانير ومصابيح من كل جمع خماسي بعد ثانيه ألف، نحو قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. عندك يا نبي؟ نعم سرعة سنت لقد لم وقع اليوم مثلا قد حرف تأكيد، حرف تحقيق، نصر في الماض والكاف مفعول به والميم جمع لفظ جلالة فاعل في مواطن في حرف جر مواطن مجرور في علم جبين الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، المانع له الصرف صيغة من ترجمه سنتة كثيرة صفة لمواطن صفة مجرور مجرورة أحسن بشان واطن منع من الصرف لأنه جاء على صيغة مفاعل صيغة من ترجمه، هذه الصيغة يقال لها صيغة منتهى الجموع أو الصيغة التي لا نظير في الأحاد على وزنها، التي لا نظير لها في الأحاد على وزنها، ما يوجد مفرد على هذا الوزن أبدا عربي البتة، لا يوجد مفرد عربي على هذا الوزن إلا إذا نقل من الجمع هذا أمر آخر، أما يوجد على هذا الوزن مفرد عربي ما يوجد، هذا صيغة جموع صيغة جمع. قال نحن قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وقوله تعالى يعلمون يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، يعملون فعل مضارع مفعول امر رفعه ثم النون الواقع، نعم يتعلق الفعل ما يشاء اسم موصول مفعول به يعملون ويشاء في المضارع، ومن محاريب مجرور عن جر كسرة لأنه ممنوع من الصرف، مانع لهم الصرف صيغة من ترجمون لأنه على وزن مفاعيل، وكذلك مثلهم تماثيل أحسن، وجملة يشاء صلة الموصول لأنه حل لهم الإعراب والعائل المحدود ما يشاء من محاريب وتماثيل. قال وقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، والمشدد بحرفين كدواب، سرعة وين هو هذا الصوت؟ 44. طيب قال تنبيه